وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإنها لمسيرة طيبة مع الإمام البخاري، وإنه لسفر سعيد إن شاء الله مع هذا الإمام الحبر الذي نفع الله به الأمة ورفع كتابه وجعله من أعظم كتب أهل الإسلام بعد كتاب الله عز وجل. ولا زلنا في كتاب الجمعة من صحيحه. وقبل أن نتكلم عن أبواب هذا الدرس أو عن قضايا الأحاديث الواردة في هذا الدرس، يجمل أن نأخذ بعض أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الليلة معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وإنما اختير معاوية لأن مبغضيه كثير في الأمة، وهم الرافضة من الشيعة يلعنونه على منابرهم ويلعنونه في محاريبهم. وليس هذا بمعتقد أهل السنة والجماعة، فإن معتقد أهل السنة والجماعة أن نترضى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة: إن الرافضة ليس لهم حظ في الفيء، ليس لهم حظ في الفيء، لأن الله ذكر أهل الفيء قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أراد الله والدار الآخرة فليعتقد معتقد أهل السنة والجماعة، فمعتقدهم في الصحابة أنهم يكفون عما شجر بينهم، لا يشهرون قضايا الخلاف ولا ينشرونها في المجالس ولا يثيرون الحجازات التي وقعت ويعيدونها من جديد. سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه عن أهل صفين، وهم جيش علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وجيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لما التقوا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: تلك دماء صان الله منها سيوفنا فنصون منها ألسنتنا، صان الله منها سيوفنا فنصون منها ألسنتنا أو سنتنا. فعلم من ذلك كما يقول ابن تيمية في الواسطية أن معتقدنا في الصحابة أن نترضى عنهم جميعا، وأن نعتقد أن بعضهم أفضل من بعض، وأن نكف عما شجر بينهم، وأن نظن فيهم الخير كل الخير، فهم أعمق الأمة إيمانا وأبرها قلوبا وأصدقها لهجة، أخلص الأمة لله وأزهد الأمة في الدنيا لله، وأورع الأمة عن محارم الله، وأقرب الأمة وأعلم الأمة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. سئل عامر الشعبي رضي الله عنه وأرضاه عن أهل صفين كيف يلتقون وهم مسلمون، وكيف ما فر بعضهم من بعض، قال: أهل الجنة التقوا فاستحيا بعضهم أن يفر من بعض. ونزل علي رضي الله عنه يوم الجمل وقد قتل طلحة وهو من الفريق المقابل، فنزل وترجل من على فرسه وهو يبكي ويقول: يعز علي يا أبا محمد، يقصد طلحة بن عبيد الله، يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا على التراب. وأخذ يكث التراب من على لحية طلحة بن عبيد الله بالجود أحد العشرة المبشرين بالجنة ويقول: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فمعنا الليلة المتهم وهو بريء، ومعنا المتنكس وهو كامل، ومعنا المسبوب وهو ممدوح معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أسلم مع أبيه وأخذه صلى الله عليه وسلم كاتبا من كتاب الوحي، وانظر كيف استأمنه صلى الله عليه وسلم ليكتب وحي السماء وليكتب الوحي الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، فهو من الكتبة. ورحمه صلى الله عليه وسلم وصاهره، فتزوج أخته أم حبيبة رملة، فهو خالنا وخال كل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فحيا به من خال بار ومن كاتب للوحي أمين. يقول ابن عباس أو زيد بن ثابت: قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي معاوية فقد نزل علي شيء من الوحي يكتب لي. فذهب الرسول الذي أرسله صلى الله عليه وسلم فأتى فإذا بمعاوية يأكل في بيته، فدعاه قال: تعال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. قال: إني ما انتهيت من أكلي. فعاد فصبر صلى الله عليه وسلم قليلا، فرد الرسول ثانية فقال معاوية ما انتهيت من غزائك، فصبر صلى الله عليه وسلم فرده ثالثة، فلما أخبر الرسول قال صلى الله عليه وسلم لماذا لا يأتي لا أشبع الله بطنه. وهذه من مناقبه. قال ابن كثير هذه منقبة وليست مثلمة كما تقول الرافضة، بل هي منقبة كبرى، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على المنبر اللهم ما من عبد مسلم سببته أو شتمته أو ضربته فاجعلها كفارة له ورحمة عندك، فهي له كفارة ورحمة عند الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه، وبالفعل وقع ما دعا عليه صلى الله عليه وسلم، فكان ما يشبع أبدا. يقول إني أجزم لنفسي أنني لا آكل ولا أشبع ولكنني أعلل نفسي حتى يأتي الموت. سافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من دهاة العرب، ودهاة العرب يسمون في كتب التاريخ أربعة: معاوية وزياد بن أبيه وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة. فلما سافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وطلب منه مقراضا يقرض ويقلم صلى الله عليه وسلم أظافره، فقلم أظفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص عنده. معاوية الذي كان له الشرف أن يقلم أظفار الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذه في سير أعلام النبلاء وفي كتب التواريخ. فلما انتهى من تقليم أظافر المصطفى صلى الله عليه وسلم جمعها وحفظها وجعلها في مكان مخبى عنده طيلة حياته. فلما تولى الخلافة أغلق عليها في صندوق محكم، ولما أتاه الوفاة أتته الوفاة واليقين نزل من على سرير الملك رضي الله عنه وأرضاه، وبكى طويلا وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ثم قال لمن اقترب منه من وزرائه ما عندي كلمة أحاج لنفسي بها عند الله إلا لا إله إلا الله، فإذا أنا مت فعليكم بهذا الديوان فافتحوه وخذوا أظفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوها في أنفي وفي عيني على الله أن يرحمني بها. وبالفعل وهذه من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوها في أنفه وفي عينيه. يقول ضرار بن الحارث الصدائي أحد أهل العراق من جيش علي بن أبي طالب دخلت على معاوية وهو خليفة بعدما قتل أبو الحسن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال فعرف أني من جيش علي فقال يا ضرار حدثني عن علي بن أبي طالب. يقوله من؟ معاوية. قال فتحرجت أن أحدثه لأنهم كانوا متقاتلين في الحياة، فقلت اعفني يا أمير المؤمنين. قال عزمت عليك إلا ما حدثتني عن علي فإني أحب الحديث عنه. قال ضرار أما إذ سألتني يا أمير المؤمنين فوالله لقد صاحبت علي فوجدته عابدا عالما زاهدا، والله لقد رأيته في الليل الدامس أي المظلم يقبض على لحيته بيديه وهو يقول يا دنيا يا دنية طلقتك ثلاث. علي الذي يقول هذا الكلام يا دنيا يا دنية طلقتك ثلاث، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. فبكى معاوية حتى تغير على جلسائه وسالت بالدموع لحيته، ثم قال رحم الله أبا الحسن، ثم قال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال شفي الأصبحي دخلت على معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهو على سرير الملك، قال فقال حدثني يا شفي حديثا يلذ لي ويطيب. قلت حدثني أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا حدثك؟ قلت قال لي أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة: بعالم وجواد وشجاع. يؤتى بالعالم نعوذ بالله من ذلك المنافق، فيقول الله له أما علمتك العلم؟ قال بلى. قال أما لقنتك الحكمة؟ قال بلى. قال أما فقهتك في الدين؟ قال بلى. قال فماذا فعلت؟ والله أدرى سبحانه وتعالى. قال تعلمت وعلمت فيك الجاهل. قال كذبت، وتقول الملائكة كذبت. ثم يقول الله إنما تعلمت ليقال العالم خذوه إلى النار، فيسحبونه على وجهه حتى يلقى في النار، نسأل الله العافية والنجاة. ثم يؤتى بالجواد فيقول الله ألم أربعك؟ ألم أسودك؟ ألم أخولك مالا؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا فعلت؟ والله أعلم وأدرى. قال أنفقته في سبيلك وأطعمت الجائع وكسوت العاري وآتيت المسكين. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ثم يقول الله إنما فعلت ليقال جواد وقد قيل، خذوه إلى النار. فيسحبونه على وجهه حتى يرمى في النار، ثم يؤتى بالشجاع فيفعل به كما فعل بالاثنين. فلما سمع معاوية الحديث نزل من على سريره وبكى ورفع البساط ومرغ وجهه في التراب وهو يبكي ويقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن مدائحه في السنة المطهرة السنة النبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كما صح بذلك الحديث: اللهم علمه الحساب وقه العذاب، اللهم علمه الحساب وقه العذاب. فهو مدعو له بأن يقيه ربه سبحانه وتعالى عذابه يوم يبعث الله الأولين والآخرين. ومما أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه حديث حرام بنت ملحان، فإنه من الذين يركبون ثبج البحر مغفور لهم، وهو من الذين غزوا في سبيل الله. قالت حرام أو أم حرام بنت ملحان، امرأة اسمها أم حرام، وهذا الحديث في المغازي في صحيح البخاري، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عجوز، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور العجائز ويزور الأطفال ويزور المساكين. فدخل عليه صلى الله عليه وسلم ضحى نهار ويوم من الأيام دخل عليها. قالت: فلما جلس صلى الله عليه وسلم نام على فراش عندي. قال: فأخذ صلى الله عليه وسلم عرقه يتصبب من جبينه الطاهر، وكان إذا نام صلى الله عليه وسلم أخذ عرقه يتدفق، وهذه من خصائصه أن عرقه في الشتاء وفي الصيف يتدفق بكثرة، كأنه الدر أو كأنه الجمان أو كأنه اللؤلؤ المنظوم. قالت: فأخذت قاروره وأخذت أسلت عرقه وأضعه في هذه القارورة، فوالله لهو أحسن رائحة من المسك الأذفر، ووالله لقد بقي في بيتنا، تقوله أم حرام، فترة طويلة، كلما مرض لي مريض أخذت قطرة من هذا العرق فوضعته في ماء وغسلت المريض فشفي بإذن الله، وكانت رائحة بيتها تفوح في المدينة وتتضوع. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره كما المسك ما كررته يتضوع. رقاق النعالي طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب. قال: ثم نام صلى الله عليه وسلم فاستيقظ في تلك النومة وهو يضحك، وهذا الحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري. قالت: قلت: ما لك يا رسول الله أضحك الله سنك؟ قال: أضحك أنني رأيت قوما من أمتي يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. هو في المدينة معه ذلة من الناس والدين ما انتشر، ففرح صلى الله عليه وسلم أن يرى الأمة المكبرة المهللة الموحدة وهي تفتح بلاد الله، ويراهم يعبرون على البحار ينشرون لا إله إلا الله في أفكار الأرض. فقالت أم حرام: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم نام صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك ثانية، فقالت: قلت: يا رسول الله ما الذي يضحكك أضحك الله سنك؟ قال: رأيت أمة أو قوما من أمتي غزاة في سبيل الله. قال: ادعو الله أن يجعلني منهم، تريد هذا كذلك؟ قال: أنت من الأولين، لأنها سوف تستشهد أو تموت فلا يمكن أن تتكرر. ووقع ما حدث هذا، فكان معاوية بن أبي سفيان قائد هذا الجيش وهذه الكتائب التي عبرت على موج البحر تؤدي رسالة الله في الأرض. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا. فلما خرجت مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعنها، كانت هي زوجة عبادة بن الصامت، خرجت مع هؤلاء الجيش غزوا القسطنطينية ثم عادوا، فتوفيت وهي في السفينة ودفنت هناك. ففرح صلى الله عليه وسلم بالمنام الذي قائده معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كان داهية من دهات الناس، فيه أنات وحلم إلى أبعد حدود الحلم، يصفح ويكظم الغيظ ولا يأخذ بالزلة لكن يعفو ويتجاوز. تولى أمر الأمة رضي الله عنه وأرضاه عن معاوية، فكان سديد الرأي طيب السيرة، عفا وصفح. دخل عليه الأحنف بن قيس التميمي سيد بني تميم، فلما دخل عليه قال معاوية: أنسينا أيامك؟ تظن يا أحنف أن نسينا أيامك يوم الجمل ويوم صفين، يعني مع علي. قال الأحنف: وكان رجلا شجاعا يا معاوية، إن السيوف التي قاتلناك بها في أغمادها في بيوتنا، وإن القلوب التي أبغضناك بها في صدورنا، فإن عدت عدنا. فأحمر وجهه وسكت. فلما دخل إيوانه وكان في منصب الملك والجنود معه والجيش والأمة، قالت بنته ابنته، قالت: يا أبتاه، من هذا الأعرابي الجلف الذي يكلمك بهذا الكلام الغليظ وأنت لا ترد عليه؟ قال: هذا الأحنف بن قيس، هذا إذا غضب غضب معه 100,000 سيف من بني تميم، لا يسألونه فيما غضب، وإنما يقولون غضبت زبراء. وزبراء أمة جارية للأحنف، يسمون الأحنف زبراء. فيقول: أنني لو أغضبته يمكن أن يغضب 100,000 سيف. ولذلك هذا الأحنف بن قيس من أجود وأحلم العرب، كان هزيلا أحنفا يمشي على رجل واحدة، مهلهل الشعر مفلفل، لكن كله عقل وحكمة وذكاء ودهاء. فمعاوية صفح عنه وكظم غيظه، يقول وهو يتمازح مع عمرو بن العاص: أيني أذكى أو أنت أو أدهى منك؟ أنا أدهى أم أنت؟ قال عمرو بن العاص: أنا أدهى منك. قال: ولما؟ قال: أخرج من عندك في المجلس. فقال معاوية: أخرجوا. فخرجوا. فقال عمرو لمعاوية: أدن مني أحدثك. فاقترب منه معاوية. قال عمرو: وهل معنا أحد حتى تدن مني؟ هذه في عيون الأخبار وفي غيرها. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذه روعة دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كلامه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى، ما مناسبة ترجمة البخاري للحديث؟ أي ما مناسبة الباب أن يقول البخاري باب فضل الجمعة ثم يأتي بهذا الحديث، حديث البدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة؟ المناسبة أنه ما دام قارن صلى الله عليه وسلم بين التبكير وبين الفضل المالي الذي يدفعه العبد ويتقرب به إلى الله، فما قارن عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا إلا لفضل يوم الجمعة وساعاته، فاقتضى أن يوم الجمعة فاضل. هذه مناسبة الباب مثل الحديث الترجمة، أنه لما قارن صلى الله عليه وسلم بين التبكير وساعات التبكير والعمل المالي الذي يدفعه المسلم كالبدنة والبقرة، اقتضى فضل يوم الجمعة فأتى به صلى الله عليه وسلم. القضية الثالثة، ماذا يؤخذ من قول صلى الله عليه وسلم من اغتسل ومن للعاقل؟ وهي تصرف عند الأصوليين على ما صرفته النصوص. فهنا من، قال ابن حجر وغيره من أهل العلم، تشمل من كل من يشمله دعاء يوم الجمعة، فالذكر الحر القادر المقيم يشمله الخطاب، أما المسافر ففي حديث لا جمعة على المسافر، والمرأة لا جمعة عليها، والصغير لا جمعة عليه، والعبد لا جمعة عليه. فمن هنا تنصرف إلى ما صرفته النصوص أو قيدته نصوص الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم. القضية الثالثة، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة؟ كيف غسل الجنابة؟ أحد له؟ نعم نعم، غسل الجنابة هذا يعني أنك أخذت كصفة التشبيه، يعني أخذت على التشبيه، وأنت أخذت تقول كغسل الجنابة. الأخوين الكريمين البارين وهما من أرض العلم وأرض الرقة من اليمن يقولان ويجتمعان على أنه هنا الكاف للتشبيه، يعني أنه من اغتسل كغسل الجنابة سيان فماذا؟ فإن له الأجر. وهذا رأي لبعض المحدثين، والرأي الآخر وكأنه الأصوب، من اغتسل غسلا، من اغتسل غسل الجنابة أي أنه أتى أهله ثم اغتسل غسلا للجنابة، فإن على كلام الأخوة معنى الكاف هنا حذبت في التشبيه فقوله سبحانه وتعالى وهي تمر مر السحاب، أي تمر كمر السحاب. يقول سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، أي تمر مرا كمر السحاب. فإن كانت على التشبيه معناها من اغتسل غسلا كغسل الجنابة لأنه اغتسل الجنابة فهو مأجور ومشكور، يعني أن يتوضأ ثم يغتسل فيصبح غسله للجمعة كغسل الجنابة. والرأي الثاني من اغتسل غسلا للجنابة وجعله للجمعة، يعني أنه يأتي أهله يوم الجمعة ثم يغتسل للجنابة. من أين يؤخذ هذا؟ هل لأحد؟ نعم الأخ علي. إيه من غسل واغتسل، في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل واغتسل. قال الإمام أحمد أصرف هذا إلى أن الرجل يأتي أهله يوم الجمعة فيغسل نفسه ويغسلهم ويغتسل، أي يعني يضطرهم ويحرجهم إلى الغسل. لماذا؟ لأنه أغض لطرفه وأسكن لنفسه وأقبل لروحه إلى ربه سبحانه وتعالى، وكلا المعنيين مقبولان عند أهل العلم ولا تعارض بينهما. القضية الرابعة ثم راح إلى الجمعة، كيف يقول عليه الصلاة والسلام ثم راح والرواح آخر النهار؟ لأنه العرب اصطلحت على أن الرواح من الظهر إلى المساء، واصطلحت أن الغدو من الصباح إلى الظهر، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم من راح والرواح من الصباح؟ هل في القرآن آية تؤيد أن الرواح في آخر النهار؟ في سورة النحل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فتسرحون الصباح وتريحون آخر بعد صلاة الظهر، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام من راح إلى الجمعة؟ يعني يروح بعد الظهر. والإمام مالك حمل الحديث لأنه يروح بعد الزوال، فقال يبقى الإنسان في بيته ويغتسل فإذا زالت الشمس يبدأ بالرواح، يبدأ بعد زوال الشمس، يعني أنه لا يدخل المصلون المساجد عند الإمام مالك إلا بعد الساعة 12 بتوقيتنا. ولكن معنى راحة هنا معناها سار، فإنها تستخدم بالتضاد عند اللغة. يقول نروح، يقول السلطان السعدي كما في كتاب الحيوان للجاحظ نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، يقول نذهب ونأتي. فليس معنى نروح أننا نروح في آخر النهار، ومعنى نغدو لغدو الصباح أي نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. وهل هناك في السنة حديث يؤيد هذا الكلام أن الروح بمعنى الذهاب والمجيء؟ نعم أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، بمعنى كلما ذهب وأتى، لا بمعنى كلما رمشى في الصباح لأن الصلوات خمس، ولا بمعنى أنه أتى في آخر النهار. فمعنى راح هنا أي أنه ذهب وأتى. من راح هذا يطلق عليه، ولذلك سوف يأتي تقسيم الساعات عند الغزال من الشوافع وعند الإمام مالك من المالكية وعند الجمهور. المسألة الخامسة، يقول عليه الصلاة والسلام كأنما قرب بدنه، فما هي البدنة؟ البدنة نعم تطلق على الإبل ولا تطلق على البقر. البدنة في لغة العرب تطلق على الإبل خاصة، على الناقة من الإبل، وتطلق على البقرة تجوزا. لكن ما هو المقصود بها في الحديث هنا؟ ما هو المقصود الذي ينصرف إليه لفظ بدنة في الحديث؟ نعم إلى الناقة. لماذا؟ لأنه ذكر بعدها البقرة، ويقول وقسيم الشيء غير الشيء، قسيم الشيء غير الشيء، هذا عند الأصوليين قسيم الشيء غير الشيء. إذا قال بدنه وسكت احتمل أن تدخل فيه البقرة، وإذا قال بدنة ثم قال بقرة خرج القسيم وهو البقرة، وقسيم الشيء غير الشيء. تقول جاءني رجلان، أو تقول جاءني محمد وزيد، أو جاءني رجلان فيهم محمد، اقتضى أن الآخر اسمه يختلف عن اسم محمد أو أنه مسكوت عنه، أو المثال مثل بالحجر سوف يمر معنا هنا سوف نأتي بمثاله. يقول كأنما قرب بدنه. المسألة السادسة، فإذا خرج الإمام ماذا يأخذ من هذا الحديث؟ إذا قول صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام، ماذا نستفيد من هذه القضية؟ قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم عد ساعات ست أو خمس ثم قال فإذا خرج الإمام، هل أحد يستنبط هنا حكم؟ نعم لا، صعود الإمام على المنبر بعيد هذا. نعم لا، يقول صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام نعم. هذا طيب، وهذه أوردها بعض المالكية، لكن المسألة تستفاد جدا. نعم نعم، يقول المازري من المالكية في الحديث استحباب تأخر الإمام، لأنه عدد صلى الله عليه وسلم أهل الفضل: بدنة فبكرة فكبش فدجاجة فبيضة فقال: فإذا خرج الإمام. ورد عليه ابن حجر من أنه من الشوافع، وقال: لا، قد يجلس الإمام في مكانه في المسجد ثم يصعد، ولا تعارض في الحديث. لكن ما قال المازري موجه، هذه فإذا خرج الإمام فيه يؤخذ منه تأخر الإمام أو تأخر الإمام عن دخول الناس. القضية السابعة: من هم الملائكة وأقلامهم وصحفهم التي ذكر صلى الله عليه وسلم؟ هل هم الحفظة أو غير الحفظة؟ وكيف يفهم؟ نفهم، وهو في الحديث ما يفهمنا أنهم أما الحفظة أو غير الحفظة، هم الحفظة أم لا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا دخل الإمام أي رقى المنبر طوت الصحف الملائكة وجلسوا يستمعون الذكر، فهل هم الحفظة أو غير الحفظة؟ نعم. لكن السؤال: هل هم الحفظة أم لا؟ لأنه يفيدنا هذا في قضية. نعم. لماذا؟ نعم، قال ابن حجر: وليسوا بالحفظة، لأنهم لو كانوا حفظة ما طووا صحفهم، لأن الحفظة يسجلون الأجر، أجر استماع الخطبة وأجر الإنصات والدنوم الإمام وأجر صلاة الجمعة والخطايا التي تحدث وأجر من لغى، فيقتضي هذا أنهم غير الحفظة. فهؤلاء لأنهم انتهت مهمتهم. ما مهمة هؤلاء الملائكة الذين أتوا الآن؟ مهمتهم في ماذا؟ التبكير فحسب. مهمتهم أن يسجلوا المبكرين، فإذا انتهوا من هذه المهمة طووا الصحف وجلسوا يستمعون إلى الخطيب. وأما الملائكة فإنهم لهم مهمة. وهل هناك غير الحفظة يوافق العبد ملائكة غير الحفظة؟ هذا في القرآن: له ملائكة غير الحفظة يرافقونه، يعني غير الكتبة أقصد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ما هي المعقبات؟ قيل: هي التي تحفظ العبد من قدر الله، أي له معقبات يحفظونه من أمر الله. هنا من بمعنى بأمر الله، أي أن الله قدر عليهم أن يحفظوا هذا العبد بأمره سبحانه وتعالى، فإذا أتى القضاء وحل القدر تخلوا عنه. كان يقدر على شخص الهلاك في استدام سيارة أو في تحطم يحمونه حتى يأتي القضاء والقدر، فإذا أتى تخلوا عنه، فهذا له معقبات من بين يديه ومن خلفه. أقلامهم كما روى أبو نعيم في الحلية: أقلامهم من نور وصحفهم من نور. الملائكة الذين يسجلون يوم الجمعة أقلامهم من نور وصحفهم من نور. المسألة الثانية: كيف يطوون الصحف وعن ماذا يطوون الصحف؟ كيف يطوون الصحف وعن ماذا يطوون الصحف؟ يطوون عن ماذا؟ هم شيء قضينا عن أجر التبكير، فلا يطوون عن أجور أخرى سوف تحدث لأن غيرهم موكلين بها. فنقول السؤال الآن الوارد: كيف يطون أجل من استمع إلى الخطبة ومن أحسن صلاة وخشع صلاة في صلاة الجمعة؟ من الذي يسجل فهم يطون عن التبكير وغيرهم يستمر في التبكير؟ ومر هذا. المسألة التاسعة: أورد ابن خزيمة أن الملائكة يقفون عند الأبواب فينتظرون ويسألون الله عز وجل للمؤمنين أن يسهل لهم الدخول إلى المسجد شفقة من الملائكة. هل في القرآن آية تدل على أن الملائكة يشفقون على مؤمني بني آدم؟ هل في القرآن آية تدل على أن مؤمني الملائكة أو الملائكة يشفقون على مؤمني بني آدم؟ نعم نعم، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء حكمة وعلما. نعم، كما تفضل الشيخ، هذه هي الآية في سورة غافة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه الآية تظهر أن الملائكة، فعند ابن خزيمة قال: تقول الملائكة اللهم إن كان فقيرا فاغني، يعني المتأخر إن كان فقيرا ما أخره إلا العمل من أجل مهنته ومعيشته فاغني، اللهم إن كان مريضا فشافه، اللهم إن كان ضالا فهده. ولذلك ما قالوا إن كان غاوا فغوه، إنما من شفقتهم قالوا اللهم إن كان فقيرا فأغني، اللهم إن كان ضالا فهده، اللهم إن كان مريضا فشافه، حتى يدخل الإمام، فإذا دخل أيسوا أن لا سوف يدخل، وإذا دخل أحد بعد هذه فالله يفتح عليه. انتهت البيضة. فطووا الصحف واستمعوا للإمام ومن دخل فيدخل، لكن ليس له أجر في التبكير. أجر ماذا؟ أجل يدخل بعد أن دخل الناس وأصبحوا آذانا صاغية وأصبح الناس على منابرهم وساعة الاستجابة كما سوف تمر معنا، قالها العلم هذه الساعة، فيدخل في ماذا؟ المسألة العاشرة يؤخذ من الحديث فضل الغسل، ومر معنا أنه سنة مؤكدة وأن التوضأ وارد، وسوف يمر معنا أن من لا يستطيع الغسل فعليه بالتوضأ. فأحد له إشكال في الغسل، قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وهنا من غسل واغتسل، فدل على فضل الغسل في أكثر مما حديث. المسألة الحادية عشرة: فضل الناس بأعماله أو فضل التبكير. وتأتي هنا مسألة، يقول عليه الصلاة والسلام: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. لماذا قال أقرا؟ ما قال كبش وسكت؟ نعم، تعظيما للكبش لأنه أشرف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحى يضحي بكبش أقرا، وهو عند العرب أصفر الخبوش، كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. هل بين الدجاجة والكبش نوع دخل من الحيوانات دخل في الأحاديث؟ عند النسائي في السنن من رواية الزهري: فكأن ومن راح في الساعة ثم أتى بساعة فكأنما قرب بطة، بين الدجاجة وبين الكبش. وعند النسائي كذلك: بين الدجاجة وبين البيضة فكأنما قرب عصفورا. ولكن رواية البخاري على 5 ساعات لئلا تحتدم الساعات، ولو صحت عندهم على شرطه لما توانى في إيراد الحديث، لكن نشرح على شرط البخاري الذي يأتي تقسيم الساعات. سكت عنها ابن حجر، وابن حجر إذا سكت فكأنه أقر، والسكوت علامة الرضا. نعم. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. السؤال الوارد: أي الساعات هذه وكيف نقسمها؟ من يستطيع يقسم هذه الساعات ويخبرنا بتقسيم أهل العلم المطلوب لها هذه الساعات؟ الساعة الأولى متى تبدأ؟ ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة. هنا 5 ساعات، وعند النسائي 6 أو 7. يقول الإمام مالك: من راح بعد صلاة الظهر، كما قلنا ليس بعد صلاة الظهر، بعد الزوال إذا زالت الشمس يبدأ الناس يخرجون من بيوتهم. فقال له أهل العلم: كيف تقسم الساعات الخمس؟ قال: هي لحظات خفيفة لطيفة، يعني كأقل ما يكون يدخل فيها الناس، يعني تتتابع بسرعة لأنه بعد الزوال لا يتحمل 5 ساعات. فقال: هي ساعات خفيفة لطيفة تنقضي بسرعة تتلاحق. ورد عليها العلم أن هذا خلاف كلامه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: أما مالك فقد عارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. رحم الله مالك، ما يريد المعارضة، لكنه مجتهد، له أجر واحد أخطأ في هذه المسألة. والإمام أحمد أصاب، وآتى الغزالي قال ابن حجر: وتجاسر الغزالي. معنى تجاسر أي تشجع واقتحم الموقف، وقال: أما الساعة الأولى فهي من بعد صلاة الفجر. انظر، ولذلك يقول في إحياء علوم الدين في كتابه: إذا صلى العبد صلاة الفجر فليذهب إلى المصلى. وكان السلف يأخذون السرج في الطريق يستضيئون به إلى الجمعة، فقال له العلم: من أين لك وهذا من كيسك؟ ليس من كيس السلف، أنهم يأخذون السرج ويذهبون به. هو يريد تربية الأمة ويريد سحب همم الأمة، لكنه ضعيف في الرواية والنقل رحمه الله. ولست أنا الذي يقول ضعيف، لكن أهل العلم كذهبي وكابن تيمية وكابن القيم وغيرهم من أهل العلم يقولون ضعيف. فأتى بهذه المسألة فقال: الساعة الأولى من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، والساعة الثانية من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، والساعة الثالثة من ارتفاعها إلى أن تبسط في الجو، والساعة الرابعة إلى أن ترمض الأقدام من الرمضاء، والساعة الخامسة من رمض الأقدام إلى دخول الخطيب. قال العلم: من أين لك هذا؟ تجاسرت ورويت. والصحيح الذي قال الجمهور أنها ساعات زمنية معلومة الله أعلم بها، لكن ترتب كالساعات المعروفة عندنا، فترتب 5 ساعات قبل دخول الخطيب، وعليكم بترتيبها. كان الخطيب أن يدخل 12:00، تحسب من قبلها 5 ساعات. نعم، عدد تنازل. فهذا عند الجمهور كذا، وأخذ منها المالكية جواز التاريخ الإسلامي، أن يوضع التاريخ ويحسب التاريخ، وهذا التاريخ وهذا من معرفة الساعات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 29 يوم. ما كتب صلى الله عليه وسلم رقما، وإنما قال: نحن أمة أمية، يعني على الجبلة والفطرة، لكن أمة ذكية فاهمة، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قال الجمهور: فلا يرد التاريخ. قال المالكية: بل يرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدلا، فهو حسب صلى الله عليه وسلم أتى بالرقم التسلسلي التصاعدي فيحسب تنازليا كما قال الأخ إذا عرف دخول الخطيب، من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. القضية الثانية عشرة، نعم، نعم، نعم. لا، إذا ما جاء السائل فقد أحسن وأصاب. هو ليس مقصود التبكير هنا للصف الأول، وأجر الصف الأول في أحاديث، لكن مقصود التبكير هنا أن يحرص الإنسان على الفضل وعلى هذه المنة، فإنه قد يأتي في ساعة متقدمة فيكون في الصف الثالث لحرص الناس أنهم حضروا، وقد يأتي ما شاء الله تبارك الله في الساعة الخامسة ويصلي في الصف الأول كما في بعض القرى، يدخلون مع دخول الخطيب، إذا توضأ واغتسل الخطيب وأراد أن يدخل ولبس بشته لبسوا ملابسهم ودخلوا معه، هذا من تكاسلهم وبعدهم عن السنة، فهذا يختلف باختلاف الناس. إنما المقصود من الحديث الحرص على التبكير لا الحرص على الصف الأول، لأنه يأتي من حديث أخر. نعم نعم فاسعوا إلى ذكر الله، هذا من أدلة الإمام مالك، لكنه لا يقتضي أن يكون السعي بعد النداء، لأن الله عز وجل في آيات كثيرة قدم الطلب على العمل، كما قال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى الآية؟ يعني يقرأ خمس آيات ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أهل العلم إذا أردت أن تقرأ فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فحمل الجمهور الآية أي تعالوا وأقبلوا حتى تسمعوا نداء الله عز وجل، أو تبقى الآية على عمومها، ولكن معناها ألا تشتغلوا بتجارة إذا سمعتم نداءها، وهذا للمتخلفين، يعني الحد الأدنى الطبقة، يعني الكسالى من الناس لهم الآية، أما أن يبقى الناس إلى الساعة الأخيرة ثم يقول لهم إذا سمعتم نداء فتعالوا فليس هذا. ثم العمل يفسر، العمل يفسر النقل، فإن الصحابة كانوا يتبادرون من الساعة الأولى وما كانوا ينتظرون النداء، بل قال ابن القيم أن الناس كانوا يجتمعون في عهد صلى الله عليه وسلم، وهذا في زاد المعاد، فإذا دخل صلى الله عليه وسلم أذن بلال أو يؤذن عند هذا الأذان الثاني الذي مقصود الآية يؤذن، فهم يؤذن وهم موجودون، أما أن يبقوا ثم يأتوا بعد الأذان فهذا ليس بمعروف. والإمام مالك استدلال بهذا الآية كما بينا، لكن أكثر استدلاله باللغة من راح. نعم نعم الأخ يسأل هل الغسل يوم الجمعة أم للجمعة، وهذه مسألة شائكة، كما يقول بعض أهل العلم تساقطت فيها عمائم الأبطال وتكسرت فيها النصال على النصال، وأول من أثارها ابن حزم في المحلى قال الغسل يوم الجمعة ليس للجمعة. وما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف إن كان الغسل ليوم الجمعة فيجوز لك أن تغتسل بعد صلاة العصر من يوم الجمعة أو قبل المغرب لأنك اغتسلت لليوم، وإن كان للصلاة فلا يجوز لك أن تغتسل بعد الصلاة، تغتسل قبل الصلاة. وهذه المسألة يقول ابن حزم قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولم يقل للصلاة، قال له الجمهور وأين أنت عن بقية الحديث، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فهل يروح بعد صلاة العصر؟ فرد عليه بهذا، والذي تعرض الرد عليه صاحب المغني وابن الحجر في الفتح، وأورد ذلك في المحلة، فهذه مسألة واردة وهي جيدة، إرادها في هذا المكان جيد. وفائدة الخلاف أن من حمله لليوم كالظواهر أهل الظاهر قالوا يغتسل إلى صلاة المغرب، ومن حمله للصلاة فلا يجوز أن يغتسل بعد صلاة الجمعة وإنما يغتسل قبل الصلاة. وفائدة أخرى، هل الغسل لأجل التنظيف أو للتطيب أو تعبدي؟ أورد ابن القيم هذا في زاد المعاد، فإن كان للتنظيف هذا فائدة الخلاف، إن كان للتنظيف فإن من لا يجد وسخا في جسمه فلا يغتسل، وإن كان تعبديا فإن عليه أن يغتسل سواء وجد وسخا أو درنا أو لم يجد. وفائدة هذا أنه ورد في حديث عائشة الصحيح كان الصحابة يأتون من أعمالهم عليهم الصوف فتنبعث منهم الروائح، يعني كانوا يشتغلون في مهن أنفسهم، أهل نخل وأهل إبل وأهل بقر وأهل مزارع وأهل شغل وعمل، وكدح رضوان الله عليهم، فهم من أشد الناس، حتى إن من أسباب ترك بعضهم الرواية وحفظ كثير من الحديث الانشغال بالمعيشة، فهم كانوا يعيشون على الفطرة هكذا، فيبقون فإذا اغتسلوا أو لبسوا الصوف ثيابهم من فقرهم انبعثت رائحتهم في حر المدينة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. فمفهوم المخالف أو مفهوم الخلاف هنا أن إن كان الغسل من أجل التنظف فإن من وجد وسخا فليغتسل، وإن كان من أجل الأمر التعبدي فعليه أن يغتسل. فماذا ترون في هذه المسألة؟ الأمر هنا تعبدي، فإن الحديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال هنا: من اغتسل يوم الجمعة، ولم يذكر هنا صلى الله عليه وسلم تنظفا أو غيره. المسألة 12، هل أحد استشكال؟ نعم. نعم نعم نعم نعم نعم. يسأل الأخ يقول: هل الغسل على من يأتي الجمعة من أهل الوجوب؟ يعني معنى سؤالي: هل أهل الغسل على من يأتي الجمعة من أهل الوجوب، أو على من يأتي الجمعة وليس بواجبة عليه كالمسافر وكالمرأة وكالطفل؟ في الحديث الصحيح عن جابر بن سمرة وعن ابن عمر: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لكن واجب هنا كما يقول ابن حجر ما تعرف كما يعرف عند أهل الأصول أنها بمعنى الأمر، أي الحتم، أن بمعنى الحتم الذي عرف عند الأصول، لا، بمعنى أمر مؤكد. فقال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لأنه يروح إلى الجمعة. والظاهر من الألفاظ الحديث أحاديث صلى الله عليه وسلم أن من أتى إلى الجمعة سواء من أهل الوجوب أو من غيرهم فعليه أن يغتسل. لماذا؟ من اغتسل من الجمعة ثم راح، ومن أتى الجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، فلم يحدد عليه الصلاة والسلام. وللفائدة قد مر معنا أن المسافر في حديث الطبراني لكنه ضعيف، في الحديث عمر بن عبد العزيز ليس الخليفة رضي الله عنه، لكن رجل ضعيف لا يصح حديثه، قال: ليس على مسافر جمعة. لكن ابن تيمية كما يذكر البليهي في الحاشية على زاد المستقنع في السلسبيل قال: من حضر، من كان مسافرا وحضر بلدا تنعقد فيه الجمعة فعليه أن يحضرها وجوبا، لأنه سمع النداء. كان يذهب إنسان لنزهة أو رحلة فينزل في مكان وهو مسافر فيسمع النداء من الجمعة فعليه أن يحضرها وجوبا، والمرأة سوف يأتي والطفل. فالغسل ليس للوجوب إنما لمن أفعى. نعم. الساعة هي الزمنية، ولذلك يقول ابن حجر أنه ثبت أن النهار 12 ساعة، والحديث الذي روى أن النهار 12 ساعة رواه أبو داود ورواه الحاكم في المستدرك، أن النهار 12 ساعة، ووضعت الساعات الموجودة عندنا على هذه الساعات، فإن النهار 12 ساعة. واستشهد كلا بعض المالكية قالوا: كيف بساعات الصيف وساعات الشتاء فإنها تختلف؟ قالوا: يقدرون 5 ساعات. هذا مورد. القضية 12، نعم. يعني أنك تحمل أنكار عمر على أن الغسل واجب، ها؟ نرد عليهم بردود، وقد مرت معنا في الدرس السابق لو حضرت. الأول، الرد الأول أن نقول أن عمر رضي الله عنه لما قال لعثمان: عثمان ذهب يغتسل أم لا؟ ما اغتسل، يعني فهم أن الأمر ليس للوجوب فجلس. والصحابة كلهم في المسجد أجمعوا على السكوت أنه ما أوجبوا عليه الغسل، ولو علموا أن الغسل واجب لكانوا قالوا لعثمان: أخطأت، كيف يمكن عليك أمير المؤمنين ثم تجلس؟ ولو علم عثمان رضي الله عنه أنه واجب ما كان جلس رضي الله عنه وأرضاه. ثم الرد الثاني أن قول صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن ابن حزم يرى أن الغسل واجب في المحلة، ويستدل بأدلة قوية من ذكائه وفطنته، حتى يقول ابن تيمية لما تعرض لمسائله: والله إني أعجب من هذا الرجل، يعني ابن حزم، من ذكائه وفطنته عجبي من شواذه وغرائبه. مرة في القمة يأتي بمسائل عجيبة، ومرة يطفح ويسف رحمه الله في بعض المسائل، وما للمعصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فابن حزم يقول: الغسل واجب. وأما حديث عثمان فأما لأن الوقت ما أسعف عثمان، كيف يذهب يغتسل عمر على المنبر؟ والأمر الثاني أن استماع الخطبة أوجب عنده من الغسل، والغسل واجب. والأمر الثالث أن سكوت الناس لا لهم أن يتكلموا، قد يكون عنده أحدهم علم لكن ما له أن يتكلم وهو مأموم يتكلم وعمر يخطب، هذه ردود ابن حزم. لكن الصحيح أن الغسل ليس بواجب ولو أن كثير من العلم أوجبه. القضية الثانية عشرة، فضل الناس بأعمالهم. فضل الناس بأعمالهم، يقول سبحانه وتعالى خالدين فيها بما كانوا يعملون. وهنا سؤال قبل هذه القضية، هل يدخل الناس الجنة بأعمالهم أم برحمة الله؟ والله عز وجل يقول خالد وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فكيف نوفق بين هذه الآية وبين قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. هنا يقول صلى الله عليه وسلم الناس لا يدخلون بأعمالهم وإنما يدخلون برحمة الله. والله عز وجل يقول وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فكيف يجمع بين الآية والحديث؟ نعم نعم نعم. الأخ الفاضل يقول الباء هنا سببية ليست باء العوض، ليس الباء التي تقول أعطني القلم بريال، هذه باء العوض عند أهل اللغة، تقول أعطني القلم بريال ادخل الجنة بصلاتك أو بعملك، فمعناه أنها معاوضة، بدل ما صليت تدخل الجنة. فيقول الأخ أنها سببية، أي أن من أسباب التي أدخلتكم الجنة أعمالكم، وهذا رأي لبعض أهل العلم وهو رأي قوي، لكن ابن القيم ما يرتضي هذا الرأي. يقول هناك جمع أحسن، قلنا له ما هو ذا الجمع؟ نعم أحسنت، هذا رأي ابن القيم، يقول يدخلون برحمة الله وتتوزع عليهم الدرجات والمنازل بأعمالهم، وهذا رأي أحسن مما سمع. بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد خبطت على أفواه العسل؟ لأن هناك لو حملناه على السببية لقلنا أجل الناس كلهم يدخلون ويبقون في الربط، فلماذا يرتفع هذا 100 درجة وهذا 50 درجة؟ فاقتضى أن ابن القيم يحمل هذا الحمل الممتاز وهذا الرأي الصحيح الفصيح الذي ما سمع بمثله، فيدخلون الجنة برحمة علام الغيوب أرحم الراحمين، ولكنه يجزعهم في الدرجات بأعمالهم. فيقول هنا المسألة 12 فضل الناس بأعمالهم، لماذا؟ لأنه من أتى في اليوم في الساعة الأولى ليس كمن أتى في الساعة الخامسة، فليس فضل الناس بمناصبهم أبدا، كان يبقى المسؤول حتى يدخل قرب دخول الإمام بربع ساعة ثم يأتي، هذا ليس له أجر إلا أجر بيضة ودجاجة لا ينظر إليه. فالفضل بالأعمال، الفضل عند الله عز وجل بالأعمال، لأنه اقتضت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم على الناس كما ما جعل على الصفات، كماذا كان يقول؟ كان يقول ماذا صلى الله عليه وسلم لو جعل على الصفات؟ كان يقول من جاء مثلا من العلماء أو من الصلحاء أو من الدعاة أو من الأغنياء أو من الفقراء، وإنما قال من جاء أو من راح، فعمم صلى الله عليه وسلم، فاكتضى أن الفضل بالأعمال. المسألة 13 القليل من الصدقة غير محتقر، يقوله ابن حجر مما يؤخذ القليل من الصدقة غير محتقر من البيضة، القليل من الصدقة غير محتقر، فماذا يؤخذ؟ قالوا من البيضة. لكن هنا سؤال يقول أهل العلم كيف يقول صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجة، وهل تقرب الدجاجة؟ هل يهدى في الحج دجاجة أو يهدى بيضة؟ الهدي معروف أنه إما إبل أو بقر أو غنم، فكيف يسأل السؤال؟ السؤال يرد كيف يقول صلى الله عليه وسلم فكأنما قرب دجاجة أو بيضة، يعني من الهدي، وفي الحديث الآخر فكأنما أهدى، يعني من الهدي الذي هو في الحج، فكيف نجيب؟ نعم لا، يقول اشتركت هذه في العطف ولا يقتضي أن توافقها في الصفات، فإنه يقول الأول متقلدا سيفا ورمحا، متقلدا يقول اللغوي الشاعر العربي متقلدا سيفا ورمحا، ويقول الآخر فزججنا الحواجب والعيون. كيف نحمل هذا الكلام؟ من يفهم هذا الكلام؟ يقول صلى الله عليه وسلم من أهدى بقرة فكأنما أهدى بدنه، أو كأنما قرب بدنه، وكأنما قرب بقرة، وكأنما قرب كبشا، وكأنما قرب دجاجة، وكأنما قرب بيضة. فقرب هنا تحمل على المشاركة في الفعل للمشاركة في المعنى، وزججنا الحواجب والعيون معناه زججنا الحواجب، أي زججنا الحواجب وكحن العيون، فمعنى الحديث قرب بقرة وقرب بدنة أو بدنة وبقرة وكبشا وصدق بدجاجة وصدق ببيضة. لكن رد هذا القول وقالوا لا، يقول صلى الله عليه وسلم فقرب أو قرب في الكبش وفي الدجاجة وقرب في البيضة. والصحيح أن هذا لا يلزم أن يكون في الهدي، معناه أنه تقرب إلى الله عز وجل سواء في صدقة أو في هدي أو في نافلة أو في إطعام أو في منفعة، إنما المقصود أنه تقرب إلى الله بأي تقرب. أحد له استفسار؟ نعم. أتى الأخ محمد بسؤال عجيب، يقول هل يجوز للمسلم أن يضحي بدجاجة؟ هذا مسألة خلافية بين أهل العلم، وذكرها صاحب سبل السلام وتعودون إليها في سبل السلام الصنعاني. قال وضحى أبو هريرة بديك. ها؟ أبو هريرة ضحى بديك، ولكن الصحيح أنه لا يضحى بالدجاج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف على الغنم ولم يذكر الدجاج، وإنما الذي ذكر أخذ الدجاج أخذ من هذا الحديث. ولكن لو قلنا وافقنا قلنا كذلك يجوز الأضحية بالبيض، فتصبح المسألة مثلا يعني فيها شيء من صف، لكن الصحيح يقف عند الغنم حتى لا نتنازل فيصبح الناس المحونة بالبيض بعد أن يفتح الله عليهم. الرابع، المسألة الرابعة عشرة، الإبل في الهدي أفضل أم البقر؟ هذه مسألة تأتي في الحج، وإنما ذكرتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها، وبعضهم يقول البقر، لكن الصحيح أنه الإبل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بها وهي عشرة، والله ذكرها في القرآن فبدأ بها قبل البقر. في أي آية في القرآن بدأ بها سبحانه وتعالى؟ نعم. أنت معاذ؟ الأخ معاذ حافظ القرآن. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، فقدم الله الإبل والبقر. ومما يستمرح الإمام أحمد من فقهه وذكائه رحمه الله أنه سئل حتى الإمام البخاري يعقد في باب الحج باب هل تنحر البقر، باب هل تنحر البقر. لماذا قال هل تنحر البقر؟ لأنه استشكال هل تذبح أو تنحر. سئل الإمام أحمد هل تنحر البقر أو تذبح، قال تذبح. قالوا والدليل؟ قال يقول سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأخذها من قصة بني إسرائيل وأتاب إلى هذا الموضع. وهل الفقه إلا هذا؟ ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. حتى يقول صاحب المغني عنه يرد عن الإمام أحمد الفائدة، سئل في مسائل كثيرة ليس هذا مجال بسطها، يبين ذكاءه رضي الله عنه وأرضاه فتنسه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالإبل أفضل من البقر لأن الله قدمها. المسألة الخامسة عشرة، يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم. فليعلم أن يوم الجمعة والأيام غيره 12 ساعة. ثم هنا سؤال، ساعة الاستجابة أين نجعلها من هذه الساعات؟ ولو أنها سوف تمر معنا، لكن لما ذكرنا الساعات لا بد أن نذكر ساعة الاستجابة. نعم، بين الأذان قبل دخول الإمام. والأخ محمد يقول في آخر ساعة من الجمعة، وابن حجر يقول فيها 43 قولا، وأتى بالثلاثة والأربعون دفعة واحدة. والصحيح أنها في آخر ساعة كما تفضل الأخ من يوم الجمعة. ولكن كيف نرد على الحديث الذي عن أبي موسى في صحيح مسلم أنه سئل عن ساعة الجمعة قال يقول صلى الله عليه وسلم هي من جلوس الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، هذا في صحيح مسلم، فما هو الرد؟ يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم هي من جلوس الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، وهناك يقول في آخر ساعة من ساعة الجمعة، فمن يجمع بين الحديثين؟ نعم، متنقلة يعني. هذه من الأقوال التي أورد ابن حجر، يقولون متنقلة، مرة تأتي في ساعة الأولى ومرة في الثانية ومرة في الثالثة ومرة عند جلسة الخطيب ومرة في آخر ساعة. ولكن هذا الجواب في احتمال لا يرتضى، لأنه لا بد من جزم. من أين تكون متنقلة؟ لا بد ينقل لنا من المعصوم أنها متنقلة. أحد له جواب؟ هذا حديث في مسلم وهذا حديث في الصحيحين. نعم، حديث أبي موسى في مسلم في صحيح مسلم ضعيف. من ضعفه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذا الحديث في المجلد 18 في الفتاوى، قال في مسلم 3 حديث ضعيفة ثم أتى بهذا الحديث. وأما الذين يقولون لا نذكر شيء يعني للناس أنه ضعيف في الصحيح، فمن؟ لماذا؟ هل هي كتب الله عز وجل التي أنزل على رسله؟ كتب بشر، لكننا نتلقاها بالقبول ونعتقد أنها من أصح الكتب وأن أهلها ليسوا معصومين. فابن تيمية يقول هذا الحديث ضعيف، فيه انقطاع بين أبي بردة وبين الراوي عنه. ومن وافقه من الحفاظ على هذا؟ يتذكر أحد من طلبة الحديث، أحد الحفاظ وافقوا ابن تيمية على هذا، أو من سبقه إلى هذه المقالة؟ نعم، سبقه الدارقطني أبو الحسن حافظ الدنيا، فقال هذا الحديث ضعيف، وذكره ابن حجر في بلوغ المرام، لكن هذا كان الصحيح والله أعلم أنه ليس بضعيف. سألت عنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال ليس في صحيح مسلم حديث ضعيف، وأما قول ابن تيمية فمسبوق إليه، سبقه الدارقطني والدارقطني مردود عليه، والأمة تلقت حديث الصحيحين بالصحة والقبول، فهذا يكون نقض الإجماع، إذا قلنا ضعيف يكون نقض الإجماع، فالمعلوم أنه حديث صحيح، وأن الانقطاع الذي فيه موصل، وأنه أطلع مسلم على أنه موصول، وأن هذا من الحديث الذي أدرك الدارقطني لكن رد عليه فيها. لكن كيف يفهم الحديث؟ هذا الحديث شائك، إن قلنا بصحته فإنه لا بد من جمع سوف يأتي في ساعات الجمعة وسوف تمر معنا بعد درسين أو ثلاثة، وإن قلنا ضعيف عرفنا أنفسنا كما فعل ابن تيمية وأخذنا بالحديث أبي هريرة، فسوف يأتي هذا يعني دراسة عن ساعة الجمعة وعما قال فيها العلم عن الحديث الضعيف والصحيح إن شاء الله، فهذا ما أعد لها وما حضر لأنها تحتمل درس كامل. المسألة 16، وقد مرت معنا كيف نقسم ساعات الجمعة، هذه تقسيمات ساعة الجمعة. أحد له سؤال؟ مرت معنا 16 أقحمناها مع مساء. نعم، نعم، إذا أتى في الساعة الأولى ثم نام في المسجد هو من الذي قرب بدنة إن شاء الله، ولا يلام على النوم إذا ما استدعاه، لكن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظ يعني على حضور قلبه وخشوعه في المسجد. وعلى ذكر النوم، من دواعي النوم يوم الجمعة الاحتباء، كان يحسب الإنسان أو يجلس جلسة النائم الذي يريد النوم، هذا استدعى النوم لكن يكتب له الأجر سواء نام أو لم ينام. نعم، أي نعم. والأخ عبد الوهاب يتلطف لنا بلطيفة جيدة ويقول يؤخذ من هذا، يستنبط يؤخذ من هذا أن الساعات الغروبية تقدم على الساعات الزوالي، وهذا مما أدعاه العلم وقاله المالكية، قال التوقيت عندنا يبدأ من الصباح ما يبدأ من الظهر، يعني ناتي بعد صلاة الظهر قالوا الساعة واحدة، لا نفي ظهر لا صباح ولا مساء، فهذا الساعات عند المسلمين من الصباح أصبح الناس، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون، فالصباح الصباح. نعم تفضل. الذي يأتي في الساعة الأولى له أجر بدنه كما في الحديث، إبل يعني ناقة. نعم، إيه هذا إشكال، يقول من أتى في الساعة الأولى فهل يأخذ أجر البدنة والبقرة لأنه عاش في الساعة الثانية موجود، وفي الثالثة والكبش والدجاجة والبيضة؟ الظاهر أنه لا يأخذها لأنه عدد هذا قسم، والتقسيم لا يقتضي، يعني الله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها لأشخاص، فالشخص الذي أتى أول مرة يأخذ بدنه، لكنه لو كان قال أراد صلى الله عليه وسلم قال فمن أتى في الساعة الأولى أخذ هذه الأجور، لا، لكن يكفيه بدنه ويحمد الله عز وجل على البدنة. نعم نعم نعم، يعني عليك أن تحسن من دخول الخطيب ثم تتنازل بخمس ساعات، الساعة 7 تتوكل على الله عز وجل تفطر، فإذا أفطرت وغسلت وحمدت الله فاذهب إلى المسجد لتحصل على بدنة. نعم نعم، له أجر الله أعلم به، يكفي أنه يحضر الخطبة ويتعب في تخريج الأحاديث وفي مراجعة الكتب، وتريد كذلك أن يأتي من الساعة 7 في المسجد، له إن شاء الله أحسن من بدنه. نعم، لا، الغسل اليوم هو يبدأ من الفجر، لأن أهل العلم استشكلوا من اغتسل في الجنابة مثلا في الليل قبل الفجر ونوى أنه الجمعة هل يغتسل الجمعة؟ لا، وقال إنما غسل الجنابة أن يغتسل بعد الفجر مثلا، بعد أن يطلع الفجر وينويه الجمعة، لأنه من اغتسل يوم الجمعة، واليوم إنما يطلق بعد الفجر، بعد أن يطلع فجر اليوم يحسن من بداية الفجر. ويمزي يغتسل، سبحان الله يغتسل مع الفجر بعد الفجر خمس دقائق، ما يغتسل ساعتين وربع. نعم إيه، لأنك الآن تستشكل تقول ويقول وهو في الصلاة، من كان يدعو الله في ساعة الاستجابة قصدك؟ إيه، هذا استشكال بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام. فإن كنت تقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في ساعة الجمعة هي آخر ساعة، ما من عبد قائم يصلي يدعو الله إلا أعطاه هذا الدعاء، فكيف يصلي في آخر ساعة؟ هذا سؤالك، هذا سؤالك استشكل على أبي هريرة، بعد الأذان نجيب عليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال الأخ خالد يقول كيف تكون ساعة الاستجابة آخر ساعة وذكر في الحديث أنه يصلي فيها، والحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة، ما من مسلم قائم يصلي يدعو الله عز وجل إلا أتاه الله، قائم يصلي يدعو الله عز وجل، فكيف يصلي في تلك الساعة؟ هذا الحديث استشكل على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى عبد الله بن سلام اليهودي المسلم رضي الله عنه وأرضاه وأخبره الخبر، قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من ساعات الجمعة، قال هي بعد العصر، فكيف يقول صلى الله عليه وسلم يصلي وقد منعنا من الصلاة فيه؟ قال أما علمت أن رسول الله عليه وسلم يقول من كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ وهذا الحديث رواه أبو هريرة، لكن ما استطاع أن يتذكر هذا الحديث في هذه القضية، فهو معنى ذلك أنه ينتظر صلاة المغرب ويدعو فهو في صلاة، معناه ينتظر صلاة المغرب فهم فهو في صلاة، لكن من دخل بعد صلاة العصر من الجمعة قصده الدعاء والاستغفار فله أن يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا عام و من ذوات الأسباب التي يدخل لها كذلك هي الركعتان اللتان هي ثم تحية المسجد من ذوات الأسباب، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن إن دخل بقصد التنفر يصلي فلا يصلي، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، هذا كأنه متحري لأنه دخل ليصلي، لكن دخل يدعو، دخل يستغفر، دخل يقرأ القرآن، دخل ينتظر صلاة المغرب، فعليه يصلي ركعتين وينتظر صلاة المغرب وهما تحية المسجد من ذوات الأسباب. نعم إيه، الأخ محمد يقول نهى صلى الله عليه وسلم في نهي منه، ففي حديث أبي هريرة الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الصحيحين عن حديث ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ذات عام وهذا خاص، فإن من دخل المسجد فهذا من تحية المسجد أن يصلي ركعتين، أما العام فإنه لا يصلي الإنسان لا في المسجد ولا في غيره لقصد الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا يجوز له أن يصلي لقصد الصلاة، فإذا تحرى الصلاة هذا على التحري فإنه لا يجوز له، أما حديث أبي قتادة فإنه على الخصوص من ذوات الأسباب دخل فتحية المسجد وردت، وإلا فلو لم يصلي لكان هناك أمر منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي وكان هناك نهي أن لا يصلي فماذا يفعل؟ ولذلك كثير من المالكية هم المالكية كما قال قاضي عياض لا يصلي بعد العصر ولا يصلي بعد الفجر سواء دخل المسجد أم لم يدخل، والصحيح الذي عليه فقهاء المحدثين أن عليه أن يصلي ركعتين لأن رسول الله عليه وسلم أمر بالركعتين وقال من دخل المسجد، وهذا عام لم يقل بعد الصلاة ولا قبلها ولا في العصر ولا في الفجر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم أن هناك دليل آخر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة والناس يستمعون لخطبته فدخل داخل وجلس، فاستماع الخطبة واجب، أليس الواجب؟ استماع الخطبة واجب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للجالس وهو سليك الغطفاني أصليت؟ قطع الخطبة، والخطبة لا تقطع إلا لأمر عظيم واجب، وجعل الناس أو أقام هذا وأحرمه السماع في تلك الفترة ليصلي ركعتين وما يقيمه إلا لواجب، قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فاقتضى أن ركعتي تحية المسجد أنها تجب على الداخل، أنها تجب على الداخل ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أمره عليه الصلاة والسلام أول ما ينصرف للوجوب، لكنه عليه الصلاة والسلام قد تأتي قرائن في الأمر تصرفه إلى غير الوجوب، كقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هل معنى كلوا واشربوا أنه واجب أن نأكل ونشرب؟ هذا أمر قد ينصرف بالقرائن وسياق الكلام إلى الندب، لكن أول ما يطلق على الصحيح الأمر فإنه يتجه إلى الوجوب. ولكن هناك سياقات مثل قول صلى الله عليه وسلم استاكوا ولا تبقوا قلحا، يقول للصحابة، فعلم أن السواك ليس بواجب، لقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، فلمخافة المشقة لم يأمر صلى الله عليه وسلم. فليس كل واجب يطلق، كل أمر يطلق للوجوب، قد يكون للندب، لكن فيما يطلق عموما على الوجوب. نعم نعم. يصلي صلاة العصر؟ لا. نعم نعم. الأخ يقول إذا كان ساعة الاستجابة تطلب فهل له أن يصلي في غير المسجد ركعتين؟ الجواب لا، لأن لا دخل للركعتين هنا في صلاة في ساعة الاستجابة، وليس لها سبب الركعتين إذا لم يدخل المسجد، إنما قلنا له يصلي ركعتين لأنه دخل المسجد. وأما حينما بقي في بيته فأي سبب جعله يصلي ركعتين؟ ساعة الجمعة ليس فيها صلاة. إيه نعم، لكن ليس من ذوات الأسباب هذا، لأنه لم يرد في أثر عنه صلى الله عليه وسلم حديث أن يقول صلوا للدعاء أو صلوا لساعة الاستجابة، لكن يقول هناك من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، فلا يصلي في بيته. لا، لا يفهم أن هذا الفضل لا يتحقق إلا في المسجد، لأنه لم يرد لفظ المسجد ولا دخول المسجد، وإنما منتظر الصلاة أو الداعي في ساعة الاستجابة سواء كان في جبل أو في بيت أو في مسجد فله ذلك، لكن بقعة المسجد أفضل، ولا نحرم غيره من الفضل لأنه لم يخصص الحديث المسجد من غيره. هذا بارك الله فيكم. نعم نعم. في الليل؟ أي نعم. يسأل الأخ يقول ساعة الاستجابة في الليل، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، وفي اللفظ آخر حين يبقى من الليل ثلثا، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. قال العلم في الثلث الأخير يحسب الليل ثلاثة أثلاث في الثلث الأخير، وكأنها ساعة أو ساعتين قبل الفجر، فإذا طلع الفجر عاد سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.